من غير ما يحلم يوم برضاك. كتير قوي كتير قوي كتير قوي كتير قوي كتير قوي علي يحبك. رماني في النار اللي رمات وطول شقايا يشبه شقاك. كتير قوي علي يحبك تكويه تمن للنار بعدك ويبت يحنن في قلبك من غير ما يحلم يوم برضا. يحنن في قلبك من غير ما يحلم يوم برضاك. كتير قوي علي يحبك تكوي تمن للنار بعدك ويبات يحنن في قلبك من غير ما يحلم يوم برضاك. تعال لي يا حبيبي احكي لك على حالي بزيادة دموعي يا حبيبي. تعال لي ده البعد سام جسمي ما بقاش الا خيالي وخيالك لو جالي نسيني اللي من في قلبك قلبي. يا حبيبي احكي لك على حالي بزيادة دموع عيني يا حبيبي تعالالي تعالالي يا حبيبي احكي لك على حالي بزيادة دموع عيني يا حبيبي تعالالي تعالالي يا حبيبي احكي لك على حالي تعالالي يا حبيبي احكي لك على حالي تعالالي يا حبيبي احكي لك على حالي بزيادة دموع عيني يا حبيبي تعالالي البعد سام جسمي ما بقاش الا خيالي ده البعد سام جسمي ما بقاش الا خيالي